Yeah. شباب مرتقي ورد سكلون بلية دخترة شباب وردي ورد سكنود بلية الأخترة تهدو بزا دوني تهدو بزا دوني تهدو بزا.